تلاوات المساجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تقديم يعقوب ابن موسى الحافظ، إخراج فهد ابن محمد العثمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في برنامجكم من تلاوات المساجد. في هذه الحلقة نستمع إلى تلاوة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الله جابر. ولد الشيخ علي جابر في مدينة جدة عام 73 و300 للهجرة، وبالتحديد في شهر ذي الحجة، إلا أنه عند بلوغه 5 من عمره انتقل إلى المدينة المنورة مع والديه لتكون مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم مقر إقامته برفقة والديه. يقول الشيخ علي عبد الله جابر عن تلك المرحلة: بعد انتقالي إلى المدينة النبوية التحقت بمدرسة دار الحديث، فأكملت بها المرحلة الابتدائية والإعدادية، ثم انتقلت إلى المعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية، وبعدها دخلت كلية الشريعة وتخرجت فيها عام 95 بدرجة امتياز، فالتحقت بالمعهد العالي للقضاء عام 97 و300 للهجرة، وأكملت به السنة المنهجية للماجستير، ثم أعددت الأطروحة وكانت عن فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأثره في مدرسة المدينة، ونوقشت الرسالة عام 400 للهجرة، وحصل على درجة الماجستير. عين الشيخ محاضرا في كلية التربية بالمدينة المنورة فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، وبالتحديد في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وباشر التدريس بها في العام الجامعي 1401 للهجرة. إلا أن طموح الشيخ علي بن عبد الله جابر لم يكن قاصرا عند هذا الحد، وقد انتابه في ذلك الحين أعراض عدة، هل يواصل دراسته أم يتوظف؟ هذه الإرادة القوية وحب العلم وطلبه جعلت الشيخ يقرر بعد تخرجه من الجامعة إكمال الدراسات العليا، ويتحدث عن ذلك قائلا: شاء الله أن أواصل الدراسة الجامعية في مراحلها العليا حتى يتسنى لي الحصول على أكبر قسط من العلم، وحتى يتسنى لي الالتقاء بعدد آخر من العلماء في غير المنطقة التي عشت فيها، وبحمد الله تم لي ذلك، فقد انتقلت إلى الرياض وظفرت بمشايخ أجلاء. كان الشيخ علي جابر يتمنى أن يحصل على الدكتوراه بعد انقطاع دام سنوات عديدة، لكنه استطاع أن يتقدم بأطروحته في الفقه المقارن لنيل درجة الدكتوراه في رسالة عنوانها فقه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التي نوقشت في 22 من شهر رمضان المبارك للعام 1407 للهجرة، حصل بموجبها على مرتبة الشرف الأولى، وحصل على الدكتوراه، وفي الوقت نفسه كان إماما لصلاة التراويح في المسجد الحرام. هذا الرجل استطاع بحبه وإخلاصه للعلم والعمل أن يجني ثمرة والده رحمه الله، الذي تمنى أن يصبح أحد أبنائه صاحب علم شرعي، فاستطاع الشيخ بصبره ومثابرته على طلب العلم أن يحقق أمنية والده حتى بعد وفاته. وعن ذلك يقول الشيخ علي بن عبد الله جابر: كان والدي يرحمه الله لا يسمح لنا بالخروج للعب في الشارع والاحتكاك بالآخرين حتى توفاه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.